أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته أولئك لهم يتخلون فيها من أسى وما هنالك الولاية لله

أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين واتخذوا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على فانطلقا حتى إذا Back. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا صدق الله.